اللي احنا سنتكلم فيه الآن يا أخوان هو أنا أشرت له في خلال الكتب إن كتب التخريج اللي هي زي نصب الراية ده تحديدا، أو خليه معك يا شيخ محمد على أساس أنه يعني إذا احتاجنا أنت تستخرج منها. الحمد لله أن الطبعة دي أنا كنت جايب معايا من مكتبة الجزء ده، وكنت يعني فعلا مش متوقع أن توجد النسخة، لكن الحمد لله وجدنا النسخة نفسها. المقصود من الفترة دي هو الإشارة إلى أن اللي موجود في كتب الدراسية كلها طرق تخريج، لكن ما فيش قواعد التخريج الحديث. ما هي المصطلحات التي تحكمك وإذا خالفتها تنتقد؟ هي دي. فكتب التخريج نفسها اللي هي زي نصب الراية وزي التلخيص الحبير وزي كتب الشروح وكذلك حتى كتب الرواية نفسها اللي يقرأ فيها، هي بتتضمن بيان اصطلاحات. اللي بيظهر لنا الاصطلاحات دي هو تعقب بعض المخرجين على بعض، فهو لما يجي يقول له انت غلطت يقول له لا، لان الاصطلاح كذا كذا. الاصطلاح ده ما حدش حتى الان في اللي كتب يعني في الكتب كتبه لشيء، لانه هو اولا متفرق في الكتب وبيذكر بمناسبته، وايضا تحديداته والتوضيح له يحتاج الى مجهود اكثر من حكايه التاليف في طرق التخريج. فاحنا ايضا لن نحيط، انما سنذكر امثله. خلاصه الامثله دي نظريا ان تخريج الحديث يكون تخريج لسنده ولمتنه. معنى فيراعى السند ويراعى المتن. مراعاة المتن لها، السند لها تفاصيل، لكن مراعاة المتن المقصود الأول في تخريج الحديث أن تثبت لنا من خلال تخريجك أن المتن الذي أنا طلبته منك أو وجد في كتب الفقه الإسلامي أو وجد في كتب الشروح أو وجد حتى في الكتب الأصلية اللي زي مسند أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم، تثبت لنا أنها بهذا اللفظ نفسه دون زيادة ولا نقصان أو مع زيادة فيها وجدت في كتب الحديث التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد. ده المطلوب الأول من المخرج، أن يثبت لنا أن المتن ده بهذا السياق كده موجود في مصدر ما. لا يلزم أنك أنت تقول لي في صحيح في ضعيف، لا، قل لي أن ده موجود في كتاب كذا، وبعدين نتكلم بعد كده في إسناده وفي قوته وفي ضعفه وفي كل شيء. فده المقصود الأول. فإذا لم تجد الحديث بذات اللفظ اللي مطلوب منك أن تخرجه، فالمطلوب الثاني أن تخرج لفظا مقاربا له. ومقارب الشيء هو ما يكون قريبا من مماثلته. ومشايخنا اللي تباحثنا معهم في هذا قالوا يعني إذا كان متن الحديث اللي أنت خرجته يساوي من ناحية الألفاظ 80%، ممكن أن تقول إنه بلفظ مقارب. وعبارة بلفظ مقارب مؤصلة، استعملها الإمام مسلم في صحيحه على سبيل المثال، بحيث إنك تجده يقول بلفظ مقارب الذي يشابهها في الدلالة هو كلمة نحوه. فنحو الشيء هو ما يكون مقاربا له، والذي يأخذ كلمة نحوه في إطلاق الإمام مسلم أو في إطلاق الإمام الترمذي أو في إطلاق غيره من الأهل الاصطلاح ويرجع للرواية اللي هم رمزوا إليها بنحوه، سيجد هذه القضية، سيجد أن المتن اللي هم سموه بنحوه هو فعلا قريب إلى اللفظ المطلوب تخريجه. عندنا حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فهذا اللفظ هو الشيخ العراقي رحمة الله عليه في طرح التثريب لما جاي خرج الحديث قال إن عبد الرزاق في مصنفه أخرجه بلفظ إذا قام أحدكم من النوم بدل إذا استيقظ أحدكم، وهذا اللفظ ليس في مصنف عبد الرزاق الموجود الآن، لكن العراقي شافه ونسبه لعبد الرزاق، قال إن رواية عبد الرزاق في المصنف إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس أو فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. ثم بعد ذلك قال ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم إلا أنه لم يسق لفظه، ففهمنا من هذا الكلام من العراقي إنه من خرج سند الحديث وأحال بمتنه على مرجع آخر فقد خرج الحديث. ويبقى رواية عبد الرزاق بنحو رواية مسلم وغيره إذا استيقظ أحدكم من نومه. إذا لم تجد وجدت بالمقارب ده ووجدت زيادة على عليه لا مانع أن تقول بلفظ مقارب مع زيادة، ولا تترك موضع الزيادة دون تحديد، تقول زيادة في آخره إذا وجدتها في آخره، تقول زيادة في أوله إذا كان في أوله، تقول زيادة في أثنائه أو هو نفسه في أثناء رواية مطولة. كل هذا نعم يا شيخ الفرق بينه وبين ألفاظ المقارنة سمسم هي لأن لفظ هنا في كلامه تعني الجنس وألفاظ تعني الجزئيات نفسها. أيوه هذه ده الخطوة الثانية. إذا لم تجد لا باللفظ ولا بلفظ مقارب فتنتقل إلى المعنى، تبحث عن رواية تقوم بمعنى الحديث، ولا بد أن تنبه على أنها بالمعنى. إذا وجدت طبعا اللي بالمعنى كتير حيث لا نريد أن نطيل أيضا ونأكل الوقت، لكن مثلا حديث بول الأعرابي الذي بال في المسجد في رواية لا تزرموه وصبوا عليه سجلا من ماء، وفي رواية لا تزرموه يعني لا تزعجوه، واللفظ الثاني اللي مشهور هو غير لا تزرمودي لا تقطعوا عليه بولته. فهذا اللي عرفك المعنى. وأيضا مرة يقول صبوا عليه زلولا من ماء، ومرة يقول هريقوا عليه دلوا من ماء. فهو هنا شال اللفظ وحتى ألفاظ تؤدي المعنى. فلو لقينا بهذا الشكل نقول أخرجه البخاري أو فلان أو فلان بمعنى. ده إذا كان اللفظ أمامك حتى تستطيع أن تعرف المعنى. إذا لم تجد إلا جزء من المتن المطلوب أو جزء من معناه فلا بد أن تنبه، فتقول ببعض إذا ما وجدتش إلا بعض ألفاظ الحديث، أو تقول ببعض معناه إذا لم تجد إلا جزءا من معناه. وهو الذي يعبرون عنه إنه هو بالمعنى أو في المعنى، يعني وجدت حديثا في المعنى وإن لم يكن يمثل كل معنى الحديث. ويفرقون المخرجين، ودلوقتي هنقرأ الكلام، فهم يفرقوا بين ما هو بالمعنى وبين ما هو في المعنى. كذلك إذا كان في الحديث تقديما أو تقديم أو تأخير فعليك أن تنبه عليه. إذا وجدت أن متن الحديث فيه طول، يعني الألفاظ داخل فيها ألفاظ أخرى بحيث أنه هي لا مانع أن تقول أخرجه مطولا أو بطوله، إذا وجدت أنه ذكر جزء منه مثلا يزيد على نصفه ولا يصل إلى أكثره اللي هو هنسميه نحوه، لا مانع أن تقول أخرجه مختصرا. والذي يعلمك هذه الأمثلة كلها الكتاب ده اللي هو فين المغني عن حمل الأسفار يا دكتور؟ لا لا ما هنا، معلش على كل حال هو كان هنا أمس فهنا بنحيل عليه باعتبار انه كان موجود وانتوا صدقونا وهو مطبوع ايه لا هذا خلاص هذا الكتاب خلاص ده المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الاخبار للحافظ ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي، وهو امام الحديث المعروف صاحب الألفية وشيخ الحافظ ابن حجر. الكتاب ده إذا قريته هو اللي هيجيب لك كل العبارات الاصطلاحية التي تعبر بها عن المد، سواء اللي أنا قلتهم يعني ويتسع لهم الوقت أو غيرهم. وأحيانا يكون اللفظ البعض ده يكون في آخر الحديث اللي انت بتخرجه فتقول أخرجه فلان بعجز الحديث، وأحيانا يقول الحافظ ابن حجر بشطره الأول، وأحيانا يقول بشطره الثاني. ويحصل في كتب الفقه أن يكون المتن الموجود في كتاب الحديث أصلا في كتب السنة لما ترجع له حديثين، فالمخرج قبل ما يخرج يقول لك السياق ده اللي موجود في كتب الفقه لم أجده هكذا ولكنه ملفق من حديثين. أو في أول حديث في نصب الراية هو عشان قريب بس، لكن احنا مش هنقول بقية الألفاظ عشان خاطر ما يضيعش علينا الوقت. أول حديث، ولا نخلي الأمثلة كلها بعدين. أول حديث اهو يقول روى المغيرة بن شعبة، لا مش ده اللي هو حديث خلاص انا كاتب اللي هو ملفق ومش ملفق في الامثله بدل ما نضيع الوقت. موجود هو يقول الحديث ملفق من حديثه بما يفيد انه لابد من مراعاه وصف المتن كما وجدته في المرجع الذي رجعت اليه مقارنا بالمتن الذي انت تريد تخريجه. اما من ناحيه السند فأهم ما يطلب في التخريج الصحابي، لابد أن تبين أنك وجدت الحديث من طريق أو من رواية الصحابي الفلاني، لأن الحديث قد يوجد من طريق صحابي ولا يوجد من صحابي آخر. والحافظ العراقي هنا في الكتاب ده يقول لم أجده من حديث عبد الله بن عمر ولكن وجدته من حديث زيد بن ثابت. وإذا خالفت أنت الحديث الصحابي يعنفوك على هذا، والمثال هنا موجود. وأيضا قد يصح الحديث من طريق صحابي ولا يصح من طريق صحابي آخر كما هو معروف لكم. فلذلك أول ما يؤكدون عليه من سند الحديث صحابي، ثم من دون الصحابي حتى نصل إلى مؤلف الكتاب الذي نعزو إليه. فإذا كان تحت الصحابي الزهري ونفس الكتاب قال لك الحديث من حديث الزهري عن عن عن ابن عمر او عن سالم عن ابن عمر، انت ما تروحش تجيبه له عن نافع عن ابن عمر، لا تقول الاول لم اجده من روايه سالم عن عبد الله ابن عمر ولكن وجدته من روايه نافع. فلا بد كما تحدد الصحابي تحدد من دون الصحابي إذا طلب منك أو كان المطلوب منك تخريج الحديث باعتبار راوي آخر دون الصحابي. كذلك إذا كان الحديث منسوب للإمام أحمد وعند الإطلاق ينصرف للمسند، ما تروحش يتخرجه له من معجم من فضائل الصحابة أو من الزهد، يقولون عنك إنك أولا أخطأ وهنا الراجل ده شاتم شيخه عشان كده يقول ذهل الشيخ والمقلد له جهل. إذا خالف النقطة دي أيضا إذا الحديث مرسل والمطلوب منك مسند تنبه، تميز كذلك بين الموقوف وبين المرفوع، تميز كذلك بين القول وبين الفعل. فإذا كان الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم والحديث المعطى لك من قوله تقول لم أجده من قوله ولكن وجدته من فعله، وهنا صاحب المغني يفعل هذا، المغني عن حمل الأسفار ده يقول كده. فده الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي هي مطلوبة في الإسناد. والسبب اللي جعلنا سننتبه بعد ذلك إلى مسألة المتابعات هو المطلب ده، مطلب تخريج الحديث بالإسناد المعطى لك. تقول والله أنا ما لقيتوش من طريق ابن لهيعة، أنا لقيته من طريق مثلا الليث بن سعد، فهذا لابد أن تراعيه كذلك. والمخرجين اللي هم موجودين هنا ينبهون على ذلك. ده بالنسبة للقواعد المطلوبة في السند وفي المتن أو جزء يعني منها. كذلك عندما تجمع الروايات اللي انت تريد ان تخرجها وتكون مطلوبة منك، اذا كانت هذه الروايات معطى لك انت السؤال من حديث صحابي معين، فتبدأ بتخريج الحديث من طريق هذا الصحابي، واذا كان له متابعات تذكرها عند هذا الصحابي. احنا الان الدكتور مسح دلوقتي كنا حاطين متابعين للحديث عن انس اللي هو حديث ايوه حديث قتادة عن انس وهشام بن زيد عن انس ايوه ان الرسول كان يطوف على اطاف على بعض النساء. فالطريقين اذا كنت معطى طريق ولم تجد الثاني تبحث له. فالبدء يكون بالمتابعات. إذا لم تجد للحديث متابعات فتنتقل إلى الشواهد، وتختار من الشواهد ما يغطي أكثر المتن أو المتن بلفظه أو حسب ما تجد. وإذا احتاج المتن إلى 3 روايات أو 4 روايات حتى يكمل ألفاظ المتن فلا مانع. إذا كثرت الشواهد تختار أقواها، وكذلك إذا كثرت المتابعات تختار أقواها. لماذا؟ لأنها ستنقل الحديث من درجة، أو إذا كان هو صحيح سيكون صحيحان أقوى من ضعيفين تحولا إلى حسن لغيره. إذا كان الحديث له متابعات تذكر ما تحتاجه المقام منها، أو ما يوصل الحديث الأصلي إلى الصحة. فإذا كان هو صحيح لا تستعرض بقية الشواهد، لأن التخريج كالصيدلية تأخذ منه بقدر حاجتك. وإذا أردت أن تتوسع ممكن أن يحصل توسع، اللهم إلا إذا طلب منك كما هنا في الكتاب ده يقول لك حديث كذا كذا مستفيضة. فلما قال هو مستفيضة أصبح ألزمك أنك أنت تجيب أكثر من 3 طرق. إذا لم تجد تقول والله أنا لم أجد روايات تصل به إلى المستفيض، اللي هو إذا قلنا أنه هو فوق المشهور أو قلنا أنه هو مرادف للمتواتر على الخلاف في ذلك. إذا كان الحديث عندك له عدة شواهد متابعات وهو صحيح، اختار انت متابعة تكون أقواه، لأنه هو وصل إلى درجة التي توصله للاحتجاج إذا لم يكن له ناسخ ولا معارض. نفس الطريقة للشواهد. أما إذا كان ضعيف فالله يعينك، يعني تحاول أنك انت تبحث وتدرس هذه الطرق اللي تجيبها شفاهة برا البحث اللي انت بتعمله حتى تجد أمثلها. ولذلك هيجي هنا صاحب نصب الراية يقول أحاديث تخليل اللحية فيها أحاديث أمثلها كذا، ما يجيبش كل الأحاديث. فدي كلها من ضمن قواعد أو مصطلحات علم التخريج. أنت لقيت الحديث له 20 شاهد ضعيف، لا يطلب منك أن تستوعب 20 شاهد، لأنه لن يخرج بالـ20 عن حد الحسن. وحتى لا تؤاخذ إذا كنت طالب تقول إن الحديث شواهد من أمثالها أو من أقربها كذا. الكتب المتقدمة والمتأخرة بتكون نوعين، إما متقدم المتأخر دخل من طريقه أو روى عنه كما يروي الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق، ويكون الحديث مرويا في مصنف عبد الرزاق. فيعتبر الإمام أحمد دخل من طريق مصنف آخر وهو الإمام عبد الرزاق، فهم يقولون تقدم المصدر الذي دخل المؤلف المتأخر من طريقه. وفي هذه الحالة الأصل أنك تقول مثلا إذا كان المصدر المتأخر المتقدم هو شيخ المتأخر كما في حالة عبد الرزاق وأحمد، فأنت تقول الأول أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن كده كده سياق المتن والسند أولا، ثم تقول وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد في مسنده، فالقارئ يفهم إن ما فيش بين عبد الرزاق وبين الإمام أحمد واسطة. إذا كان الحديث في موطأ مالك ورواه محمد بن الحسن في موطئه تقول كده إنه رواه الإمام مالك وعنه محمد بن الحسن في روايته، ونفس الشيء لكن لو كان مش شيخه تقول من طريق. فلو أن الذي أخرج الحديث عبد الرزاق ورواه أبو داود سيكون بينهما واسطة فتقول من طريق عبد الرزاق، هذا هو الأصل، ولا يخرجون عن هذا الأصل إلا لداعي. فإذا لقيت هنا بنصب الراية لما قريت الكتاب لقيته مرة يقول على المباشر عن ومرة يقول من طريق، فوجدت أن الحالات اللي يقول فيها من طريق يكون لها حالة خاصة تقتضي أن يقول من طريق، لأنه كتاب تاني مشترك معاه ليس المؤلف تلميذا لصاحب الكتاب الأول فيغلب، أو يكون المصدر اللي هو السابق ده فيه إشكال فهو لا يريد أن يجعل الإشكال هو طريق الأسانيد الأخرى، فيقول لك أن أصحاب السنة الأربعة رووه من طريق مالك، طب ما تحط مالك الأول، يقول لك لا الأصل لما جينا نسوق السند في مالك في رواية يحيى لقينا ان فيه واحد مش هو المسمى في رواية أصحاب السنن، فكانت نسختهم هم من الموطأ غير النسخة اللي في ايدينا الآن، وبالتالي ما حطش الموطأ ودخل السنن الأربعة من طريق. هذه موجود ومعنا حديث ممكن لما تقرأه تقريبا دخلوا ثلاث أربع خمس مصنفين من طريق بعض، وأنه هو يخرج هذا ثم يقول من طريقه فلان ومن طريقه فلان ممكن يصل إلى خمسة ستة. دي لها فائدة من ناحية أنه أحيانا يكون المصدر المتأخر سقط منه شيء بينما هذا الشيء موجود في المتقدم فتستطيع أن تستدركه، وإحنا هنجيب الفوائد اللي هي مترتبة عن كده ونجيب عليها الأمثلة لأنها موجودة الآن معنا. ده بالنسبة للمصادر المتقدمة والمتأخرة وأنها ترتب حسب هذا، إذا خرج الحديث عند مؤلف متقدم وخرجه المتأخر من طريقه أو عنه فيقدم السابق ويخرج الثاني منه، وده فائدته أنه بيديك نسخة من الكتاب ليست معك. ومعروف لحضراتكم أن توثيق نص أو إسناد الحديث هو المقصود الأصلي بحكاية المتابعات وبحكاية سياق السند أنه يزيد راوي أو ينقص راوي أو كده، هتشوفوا الآن بعد الأمثلة أنه حتى في مخطوطة الكتاب حاصل السقط، وأنه مش ممكن تضيف الساقط ده ألا بمراعاة المصدر المتقدم ودخولك عليه من المتأخر. مثلا احنا عندنا شرح السنة للبغوي أحيان كثيرة يدخل من طريق الكتب الستة نفسها، فأنت لما تيجي تخرج الحديث اللي في السنة للبغوي تقول الأول أخرجه الترمذي ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي. ليه؟ لأنك هتقرأ الإسناد وإحنا معانا الصور دلوقت تلاقي الترمذي موجود والراوي عنه اللي هو الكروخي موجود والإسناد كله، لأن البغوي متوفى 516. فإذا لم يكن مستخرجا على الكتاب يعني دخل من نفس الطريق، أحيانا يدخل على البخاري من طريق الفرابري على طول، فدي نسخة من البخاري، فلا بد انك انت تقول اخرجه هو نفسه بعد ما بيروي بسنده بيجي مخرج الحديث من البخاري ويذكر المدار اللي هو يلتقي فيه سنده مع سنده. دي ايضا من مصطلحات التخريج. من مصطلحات التخريج انك انت اذا لقيت ان المتن اللي انت عايز تخرجه مش في المصادر المتقدمة ولكنه في مصدر متأخر تقدم المتأخر ده وتخالف ما يقال من ترتيب الكتب الستة وترتيب الصحيحين وكل هذا، ويجي الزيل يقول لك أنا قدمت البيهقي لكذا كذا قبل انت ما تمسك في خناقه، ويقول لك لا ما تمسكش في خناقه احنا عندنا الصلاح وانت ما تولدتش لسه. فلذلك اذا كان اللفظ المخرج موجود في كتاب متأخر فأنت تقدم هذا المتأخر على المصادر التي تقدمت وليست مطابقة للفظ الحديث الذي تريد تخريجه. أيضا لو المتابعة في المصدر المتأخر ده أتم تقدمه، وهنلاقي أن الإمام ابن حجر يخرج أحاديث البخاري من البيهقي الأول قبل ما يقول مسلم وقبل ما يقول النسائي وقبل ما يقول أبو داود، لأن شيخ البخاري وهو آدم بن أبي إياس هو الذي روى الإمام البيهقي الحديث من طريقه. فبعد ما يحط البيهقي كتخريج عشان المتابعة التامة يرجع يسوق بقى المسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والربع دول كله. فهذا من اصطلاحه، ولا يخرجون عنه أيضا إلا لفائدة. ده يعني بعض الإشارات اللي هي احنا ممكن يعني نذكر عليها أمثلة، وده اللي يتسع له الوقت لا نستطيع يعني المزيد على ذلك. إن كان يعني نذكر بعض الأمثلة خلاص خلاص. نعم يا شيخ. لأن متابعات الشواذ هنعمل لها واحدة لوحديها، احنا ذكرناها تبعا لكن هي لها موال. بس انت ماشي ولا باقي معنا؟ خلاص خليك ان شاء الله، الله ييسر الامور. متابعات الشواذ هتظبط معاك لما نيجي نكتبها كده وانت تشوفها. ماشي. الآن الأمثلة على الكلام اللي ذكرناه ده، بس هي مش مرتبة بالطريقة اللي أنا شرحتها. ليه؟ لأن الأمثلة هنا متفرقة، فإحنا أول ما يجي مثال نقول المثال ده حاصل فيه كذا وكذا، والدكتور هيعرض عليكم في الشاشة وهو بس هيشوف على أساس أنه هو لو أنا وهمت أو كده يسددني. يعني هو دلوقتي ما دام شيخ المسجد يبقى شيخي كمان، مش عايز كلام. هنعمل ايه طيب؟ حكمت. لا هو الشيخ محمد اهلي لذلك ان شاء الله. لا هو شيخ الشباب. فخلينا نجيب يعني بعض الالفاظ اللي هي موجوده في عندي ده. طبعا احنا بناخد الاصطلاح يا اخوان كما يقرر الحافظ ابن حجر وغيره، إما من صنيع الشخص طريق تصرفه في الكتاب وإما من كلامه، وهم الأمثلة اللي ذكرتها لكم دي متخذة من هذين الأمرين. إما من صنيعه وإما من كلامه. الشيخ ابن قطلبغة لما أرى نصب الراية ده عمل كتاب صغيره اسمه منية الألمعي فيما فات من تخريج الهداية للزيلعي. هذا الكتاب هو الذي يسير فيه ابن قطلبغة ده الاحتكام إلى هذه القواعد. فإذا أريت أنت مقدمته تجد أنه هو يذكر فيه الطريقة اللي يعني جعلت أنه هو يخرج الحديث وماذا يقدم منها وماذا يؤخر وهكذا. في المقدمة دي أهو يقول كده: اللي هو يرتب على الأشياء اللي نحن ذكرناها. يقول: الأحاديث اعتمدت كتاب الزيلعي الذي بخطه اللي هو كتاب التخريج لأنه عمدة المتأخرين، فإن كان الحديث هذا الكلام إن كان الحديث بغير لفظ الكتاب فهو يتعقبه لذلك. وهذا اللي يجعلنا نقول إن مراعاة لفظ الكتاب اللي أنت بتخرج له من أول ما يقصد إلى ذلك. ثم بعد ذلك يقول: أو ما يقرب منه، فانتقل بعد اللفظ إلى ما يقرب منه، ثم يقول: أو أورد حديثا في المعنى أو بالمعنى. وهو خلال الكتاب يتعقب خلال على المحاور دي. والزيلعي يطبق هذا لكن تفوته بعض المواضع فهو يتعقبه بناء على المنهجية دي. فإذا واحد قال لك: يا أخي ده الشيخ أحمد بيسرح بيك الكلام ده، إحنا ما حدش، أقول له: الكتب هي موجودة. يقول لك: لا، الكتب ما صرحتش. تقول له: الحافظ ابن حجر يقول يؤخذ شرط الواحد أو مذهبه إما من تصرفه وإما من كلامه. وإحنا دلوقتي أما نجيب كلام الزيلعي هنلاقيه بيعمل نفس الشيء. أيضا لما نرجع لصحيح الإمام مسلم نجد نفس الشيء، إما أن يقول بمثله وإما أن يقول بلفظ مقارب وإما أن يقول بمعناه وإما أن يقول بنحو معناه. بل الإمام مسلم له تفريق في حديث: ليس منا من شق الجيوب، معروف، بحيث أنت ما تخلي الحاسب يطلع وما يطلعش رواية مسلم مع إنها مذكورة فيه. الحديث: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. الرواية اللي في مسلم بالهمزة، شوفها كده يا فضيلة الشيخ: ليس منا من شق الجيوب. لا، دي مش في الكتاب ده. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. فهو الرواية اللي ذكرها مسلم بأو، فتبقى زايدة عن الرواية اللي بالواو ماذا؟ همزة. وهو روى الحديث عن ثلاثة من شيوخه، فمنهم اثنين ذكروا الهمزة وواحد ما ذكرهاش، فقال: ولم يذكر ابن نمير تقريبا الهمزة. معناه ان الرواية اللي في مسلم اللي الحاسب يجيبها هي اللي بالهمزة، مش كده؟ إذا قلنا لك إن مسلم أخرج أيضا الرواية اللي بالواو الحاسب ما يجيبهاش. لكن مسلم يقول لا انا الروايه دي موجوده عندي، احد شيوخي ما ذكرش الهمزه، فضيفوا لي وصححوا لي روايه ان انا بروي الحديث باللفظين وليس بلفظ واحد. والحكم كما تعلمون جميعا يختلف، فاذا قلنا ليس منا من شق الجيوب او يترتب الاسم على واحده بس، اما اذا قلنا بالواو يترتب الاسم على الثلاثه. وهذا الذي جعل الامام مسلم ينبه على ان احد شيوخه لم يذكر الهمزه لان لها تاثيرا في المعنى. فلو كان ان الامر هين او كده ما كانش الامام مسلم عمل كده، او هذا صنيع مسلم في رعايه المتون وفروقها اذا كانت ستغير المعنى وستؤثر في الحكم. والان اللي يقول لك طلع صحيح حديث ليس منا من شق ولطم وكذا، تقول له ما هوش في مسلم، الحاسب ما يجيبوش. لكن انت لما تقرا بعيونك وتشوف مسلم يقول لم يذكر، هو قال لم يذكر ابن نمير، اما ابن نمير ايوه عبد الله ابن نمير لانه احد شيوخه الثلاثه اللي هو روى الحديث عنه، اما ابن نمير فلم يذكر الهمزه. فانت من دي تقدر تقول لا، ان مسلم اخرج الحديث بالواو واخرجه بالهمزه باللفظين معا، ده لما تقراها بعيونك، لكن الحاسب ما يجيبها. ده بالنسبه للكلام. فاذا الترتيب اللي ذكرناه في المتن هو موجود، اللي في المتن مع السند هيجي بقى في امثله نصب الراي. فاحنا الان هنبتدي من اول الكتاب اللي هو الجزء الاول، صفحة واحد واثنين هي مثال على امرين. الامر الاول انه المتن الموجود في نصب الراية في الهداية لا يوجد في كتب السنة الا ملفق من حديثه، وهو يقول الحديث الاول روى المغيرة بن شعبة، ادي الصحابة هو، ان النبي ده كلام صاحب الهداية، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. ادي ده النص اللي مطلوب منا تخريجه. شوف بقى ازاي لا يقول ايه قلت، هو بقى اللي بيخرج، هذا حديث مركب من حديثين رواهما المغيرة بن شعبة جعلهما المصنف حديثا واحدا. فحديث المسح ونسبه الى صحيح مسلم وخرجه بالسند والمتن فعلا عن المغيرة ابن شعبة، وذكر كتاب تاني بقى عقب ده قال ورواه الطبراني في معجمه بهذا الاسناد، اللي احنا بنقول انك انت تخرج المد وتخرج السنة. وقولوا بهذا الاسناد يفيدنا ان الطبراني ما بيحكمش على الاحاديث، فلما يكون الحديث عنده بسند مسلم يبقى لو كان ما فيش رواه زائدين يكون مفيد الصحة، ولو كان فيه رواه زائدين يبقى احنا ننظر في الرواه الزائدين فقط. ولهذا نص هنا الزيلعي على كده. وبعدين الحديث اللي فوق بيقول ان الامام مسلم لما ذكر الحديث قال ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، ده لفظ مسلم. لما جاء هو يخرج الحديث من الطبراني قال ولم يذكر فيه العمامة، فده الفرق اللي بين رواية الطبراني وبين رواية مسلم. وطبعا ذكر الفرق لأنه هيغير الحكم، لأن العمامة لها حكم والباقيين لهم حكم. في إضافة أنه هو ابن الجوزي في كتاب التحقيق ده في التخريج عزى هذا الحديث إلى الصحيحين. ده اصطلاح تاني، أنه الحديث لو في الصحيحين ما تنسبوش لواحد منهما فقط، لأنه يفهم طبعا في كلام علمي، لكن يفرض أنك على خطبة المنبر تجيب الاثنين، لا ما يجرش حاجة. الخطبة وكذا لا تخضع كثيرا لضوابط، لكن لو أنت بتعمله في بحث ما تنسبش الحديث إلا وأنت متأكد من مصادر. فقال إن هنا ابن الجوزي نسب الحديث ده إلى الصحيحين، وأنا ما لقيتوش إلا في مسلم فقط. وده يعرفك إنك أنت ما تاخدش تخريجك من غيرك. ليه؟ لأن ممكن إذا كان ابن الجوزي على جلالته حصل منه الوهم، ما يدريك إن صاحبك أيضا الذي نقلت عنه وهم أو توسع أو وهم عليه إلى آخره. فده دليل أيضا على أن نسبة الحديث اللي في الصحيحين لواحد منهم يخالف الاصطلاح ويتعقب صاحبه. خلينا ننتقل بقى للتاني، أنه هو عشان حكاية الصحابي. بعد ما ذكر كده قال إن شيخي أنا اللي خرج أحاديث الكتاب قبلي لما جاي يقول إن الحديث مركب من حديثين، هو صحيح المتن مركب من حديثين، لكن أنا جبته من مصدر الاثنين فيهم المغيرة اللي هو إحنا داخلين بنخرج حديثه، لكن شيخي لما ركب المتنين خالف بين الصحابيين، فجاب واحد من حديث المغيرة وواحد من حديث حذيفة، فركب المتن ولم يراعي صحابي الحديث الذي ذكر. شوف بقى هو ازاي لا يقول ايه، وكان من الواجب مش الصنيع بس، لا بيقول كلامه، وكان من الواجب أن يذكرهما أي الحديثين من رواية المغيرة. ليه؟ اللي يطابق عزو المصنف. فبعدين عشان يعني يريح شيء يعني يكون مهذب مع شيخه قال وهذا الوهم لم يستبد به الشيخ وإنما قلد فيه غيره. بس هو ده اللي يكفينا في المكان ده. نجيب بقى موضع ثاني، موضع صفحة 26 يا دكتور رحمة، 26 الحديث العاشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم. أدي ده صاحب الهداية قال الحديث بهذا اللفظ. شوف ازاي لا يعقب عليه يقول قلت غريب بهذا اللفظ، فقيد الغرابة باللفظ الذي ساقه كتاب الذي نحن نريد تخريجه. طب ما الذي عندك؟ خرج هو حديث للدار قطني في سننه، وأخرج الدار قطني في سننه عن أبي هريرة. خلي بالك أنه هو صاحب الهداية ما قالش صحابي هنا، فلذلك اداله الحرية بقى أنه هو يستطيع يجيب صحابي على قد ما يلاقي. لكن لو ربطوا في صحابي هيقول ما لقيتوش الاول من طريق ده وانا هدور لكم من شيء تاني، لانه قال من الواجب انك انت تعين الصحابي كما طلب منك. فذكر رواية الدار قطني ثم قال واخرج اي الدار قطني نحوه من حديث عائشة. فبدأ الاول باللفظ اللي هو الايه مناسب، ثم انتقل لما اراد التوسع الى ما هو بنحوه. وهذا هو المثال المؤيد لانك تنتقل من اللفظ الى النحو الى المعنى الى ما هو ببعض المعنى الى ما هو ببعض اللفظ الى ما هو ببعض المعنى. ماشي كده يا مشايخ؟ طبعا الكتب دي احنا فاتنا ان ننبه انها تخرج الحديث المنصوص عليه هكذا، وتخرج ما يسمى بالحديث المشار اليه. المشار اليه ان صاحب كتاب الفقه يقول معنى الحديث ما يقولش اللفظ، والمخرج يبتدي ياخذ المعنى ده ويبحث له عن روايه يا باللفظ يا بقريب منه. وهتيجي الامثله ان شاء الله. احنا قلنا ايضا انه اذا كان هناك احاديث في الموضوع وانت تريد ان تخرج عددا منها، فالاصطلاح يقتضيك ان تبحث اما بالاصح فالاصح، واما بالاقوى فالادنى، واما بالاشهر فالمشهور. تاني، الاصح فالاصح، وهيجي المثال. الاقوى فالاقل، وهو المثال اللي امامنا الان. الاشهر فالمشهور، وهيجي المثال المطبق له، وتجد انه هو يتعقب اذا خالف هذا. فهنا في احاديث تخليل الاصابع اول ما بدا يشتغل قال امثلها يعني اقواها. امثلها حديث لقيط ابن صبرة، انا هذا اللي اعلم، اذا كان في حد عارف ضبط تاني انا مستعد اتنازل عن الضبط ده، لان ما ليس لدي حجة في ضبط الصاد الا بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فاسبق الوضوء وخلل بين الاصابع. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فادي ده الامثلية او الاقوى. ثم بعدين يقول ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه. المعروف يا اخواننا انه اللي يكون صححه الحاكم او ابن حبان ولم يوجد في رجاله ما يرفعه الى درجة الصحة يكون حسنا، وهو يدخل الحسن في الصحيح. فالشيخ هنا بعد ما حط اللي هو حكم عليه الترمذي بالحسن الصحيح، حط رواية ابن حبان والحاكم للتدرج، ثم بعد ذلك قال اللي عرفك انه هو قصد التدرج بعد ما ذكر الحديثين دول، قال حديث اخر، يبقى رابعه روى الترمذي وابن ماجه من حديث صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك. قال الترمذي حسن غريب. فأصبح ده يبين لك أن صنيع. تقول طب لو خرج عن كده، أنت جاب لنا مثال يعني تقرطصنا به، إحنا لما نقرأ الكتاب تاني هتطلع لنا أمثلة مخالفة. إذا جبت لي الأمثلة المخالفة دي أنا أقدر أقول لك إنه هو خالف. لماذا؟ فأنت ما تستقلش بالاعتراض. انا بعرض عليك مثال مطابق للمدعى، انت هات لي المثال المخالف وانا اجاوبك عليه. في صفحة 115 طبعا تقول لك الكتاب مش هيخلص الليلة، عندما يخلص الوقت احنا نوقف، لأنه هم معايا الأمثلة من الأربع أجزاء اللي نقدر يعني نوصل له، لكن على الأقل اللي أنا قصدت به الأمثلة دي إنك أنت تراجع تقرأ كتب التخريج تاني، هي اللي تقول لك المصطلحات. كنك تستنى لما واحد يألفهم لك في ملزمتين، لا انت اشتغل، وما دام الكلام واضح اهو، كل ما في المحاضره دي هو تنبيه الباحث الى ان كتب التخريج مشتمله على التخريج وعلى المصطلحات، اما من الصنيع واما من التصريح اللي انا بجيبه ده وهو يقول لك كذا وكذا. الأمثلة يا أخوان اللي هو فيها ترتيب الحديث، تخريج الحديث بالمتابعات، ثم بعد ذلك بذكر الشواهد. إلا أن الشيخ الزيلعي ترى يعبر عنها بالشواهد، وترى يعبر عنها بأحاديث الباب. وإحنا قلنا بالأمس إن الترمذي هو من المتقدمين الذين شهروا وأكثروا حكاية ذكر الشواهد بقوله وفي الباب، ويذكر الحديث من رواية صحابي أو أكثر غير الذي يكون قد أخرج الحديث من قبله. فهو هنا مثلا المثال اللي معنا الآن وموجود في نصب الراية في الجزء الثالث الصحيفة صفحة 1 في كتاب الحج، الحديث الأول: روي أنه عليه الصلاة والسلام قيل له: الحج في كل عام أم مرة واحدة؟ قال: لا، بل مرة واحدة، مرة، فمن زاد فهو تطوع. وبدأ الإمام الزيلعي يخرجه فقال: قلت، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان يزيد ابن أمية عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: لا، بل واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ثم بعد ذلك ذكر رواية أخرى للحاكم أيضا فبنفس الطريق، فقال: ورواه الحاكم في المستدرك أيضا من طريق سفيان بن حسين اللي هو تقدم عند أصحاب السنن. ثم بعد ذلك قال بعد ما ذكر حديث الحاكم، ذكر أن الحاكم تعقب أو حكم بصحة الحديث، وأن تصحيح الحديث غير مسلم، لأن الإسناد كما سمعتم سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان يزيد بن أمية عن ابن عباس. فالحاكم لما حكم على الحديث بالصحة قال: صحيح بهذا، صحيح الإسناد، إلا أنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين وهو من الثقات. فطبعا تعقب عليه هذا انه هو وان كان من الثقات لكنه مضعف في روايته عن الزهري، وهو هنا يروي عن الزهري، وبالتالي اصبح تصحيح الحاكم ما يفيدش في تقوية الروايات اللي هي لأصحاب السنن الأربعة، السنن أبي داود وابن ماجه من طريق سفيان، فأصبح الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند الحاكم فيه هذا الضعف. فالشيخ بقى الزيد يقول قلت قد تابعه، يعني تابع حسين سفيان بن حسين، قد تابعه عليه عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ومحمد بن أبي حفصة، هذه المتابعات هي، فرووه أي الحديث عن الزهري كما رواه سفيان بن حسين. فيبقى دول اللي هو ساقهم كلهم يكبروا الضعف اللي في سفيان ابن حسين، وهم تابعوا سفيان في روايته عن الزهري. ثم بعد ذلك قال رواه يزيد بن هارون عن أبي سنان أيضا بنحو ذلك، فأصبح دي متابعة ثالثة. وإحنا لما نيجي نكتب المتابعات هنبين إن طريقة رسمها كيف تكون. فشاهد أنه هو هنا ذكر المتابعات دي وبعدين أخرجها، أما حديث فلان فكذا وأما حديث فلان كذا، وأخرج كل المتابعات اللي هو ذكرها اللي هي تقوي الحديث وتحوله من التضعيف بسبب رواية سفيان بن حسين، ويصبح التصحيح مسلم بس يبقى صحيح لغيره وليس صحيحا لذات الإسناد. ثم بعد ما خلص المتابعات دي جاب الشواهد فقال أحاديث الباب، وأول ما بدأ فيها بدأها بحديث الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وذكر حديث يشهد للرواية التي قرأناها عليكم. ثم بعد ذلك قال حديث آخر أخرجه الترمذي من رواية سيدنا علي رضي الله عنه، وذكر أيضا الحديث وذكر تصحيح الحاكم له. فهذا يؤيد أو يبين أن المنهج أنك أنت إذا كان بتخرج الحديث تبدأ بمتابعاته، ويكون ذلك مفضلا عند الحاجة، لأنه هنا رغم أنه هو خرجه من ثلاث كتب منهم كتاب شرط الصحة، لكن الثلاثة كلهم ما غيروش النتيجة لأنهم من طريق راوي مضعف فيما رواه عن شيخه الإمام الزهري. فهو راح وجمع الطرق وبين مصادرها كلها، خرجها عقب ذلك، ثم قال زيادة على ما تقدم أنا سآتي بشواهد، وبدأ الشواهد بما هو صحيحه، بحيث أنه إذا كان هذا الشاهد التصحيح السابق يعني لغيره، فهذا الشاهد مما يؤيد صحة الحديث. فهذا المثال اللي احنا بنقوله على أنه المتابعات ثم بعدين الشواهد. الترتيب اللي هو للمصادر ده كثير، احنا هنقول يعني بعض الأمثلة فقط اللي هو يتسع يعني لها المقام. فعندنا مثلا الإمام الزيلعي في تخريجه لأحاديث المسح على الخفين في الجزء الأول صفحة 162، والشيخ محمد مش موجود، لكن اللي هو اللي موجود منه يكتب الصفحة بحيث ان هو ممكن يرجع لها حسب ما هي موجودة. يعني أحاديث المسح على الخفين معروف ان هي مذكورة بأنها من الأحاديث المتواترة، فلما طلعت بقى متواترة كثرت الأحاديث. فالشيخ زيد يقول والأخبار مستفيضة، اللي هو صاحب الهداية. ثم بعد ذلك ذكر أن الإمام ابن عبد البر في الاستذكار قال إن حديث المسح على الخفين رواه نحو 40 من الصحابة. واحد تاني قال نقل عن ابن المنذر إنه قال حدثني 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فهو بعد الوقت يخرج الحديث كيف؟ قال أنا والله بناء على الكلام ده أنا سأرتب بهذه الطريقة، وأنا أذكر من هذه الأحاديث ما تيسر لي وجوده اللي أنا لقيته. طيب هترتبهم كيف؟ قال وأبدأ بالأصح فالأصح. وأصبح أنك أنت لو كثرت الأحاديث والمطلب منك مطلوب انك تعملها زائدة على حد الصحة، فانت اذا لقيت المادة العلمية اللي عندك فيها صحيح واصح ابدأ بالاصح فالاصح الى ان تنتهي. وطبعا كثر ما ذكره هذا الشيخ اللي هو الزيلعي حوالي 45 حديث. فدي اللي هي مراعاة الأصح. وإحنا قلنا قبل كده حكاية الأقوى فالأدنى، اللي الترتيب اللي هو يراعي الأشهر موجود في صفحة واحد، في جزء واحد برضو صفحة 50. فهو طبعا الموضوع فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة، فلما أراد أن يذكر الأحاديث المرسلة قال الأحاديث المراسيل 4 أشهرها مرسل أبي العالية، والثاني مرسل معبد الجهني، والثالث مرسل إبراهيم النخعي، والرابع مرسل الحسن. ثم بدأ يخرجها بهذا الترتيب، فبنى الترتيب على الأشهر. لماذا؟ لأن كلها مرسلة يعني كلها ضعيفة، فلما تساوت في الضعف نقل إلى مسألة الشهرة. حكاية إنه هو يراعي تقديم المتأخر زمنا إذا كان يوافق اللفظ المطلوب، ده موجود في الجزء الثالث في صفحة 162. أفضل واحد رمز واحد مثال واحد 214 واحد 214 لأن ده طويل شوية. في 214 الجزء الأول الحديث السابع قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام صاحب الكتاب الفقهي اللي هو بيخرج صاحب الهداية، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار. فهو أول ما بدأ الزيلاء يخرجه قال قل، رواه البيهقي في سننه من حديث القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الولد إذا ذهب أحدكم، هي تقريبا مثل الوالد الوالد لكن اللفظ اللي قدام الولد فهي ما تنفعش الولد، وممكن يكون لو تكمل يقول مثل الولد مع أبيه لكن هو ما قال الوالد بس فتبقى هي خطأ هنا طباعي، فمثل الوالد إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنجي بثلاثة أحجار. ثم بعدين قال الشيخ اللي هو الزيلعي ورواه أبو داود البيهق 458 وأصحاب السنن كلهم سابقين عليه، بعد ما خرجوا من البيهق رجع قال ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده كلهم جمعهم هم بلفظ وكان بثلاثة أحجار. طبعا وكان بثلاثة أحجار ما فيهاش نفس اللي هو وليستنجي اللي هو الأمر، لكن فيها إنه بيحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكان بثلاثة أحجار. يقول البيهقي بعد الزيلعي بعد كده فلذلك عزوناه للبيهقي لأنه بلفظ الكتاب. بحيث انت ما تقولش لا الله ده الشيخ بيتلكك بينقي حاجات على لا، هي اهو الراجل نطقه واحنا بننقي الأمثلة كلها يكون فيها تصريح على أساس انك انت تعرف ان هي مسألة تقعيد ما هيش مسألة ارتجال. ثم بعد ما خرج الحديث بقى باللفظ ولا فيش لفظ مقارب قال كده ومعنى الحديث في مسلم. انت تيجي تخرج الحديث زي كده يقول لك ازاي ما تحطش مسلم الاول، يا عم مسلم على عيننا وراسنا احنا ما قلناش حاجه، احنا مطلوب منا اصطلاحا ان نثبت ان هذا اللفظ ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد اللي مشتمل على اللفظ يقدم ولو البيهقي قال لك ايوه ولو البيهقي. ثم انت تلومنا لو احنا ما ذكرناش رواية مسلم، لو ما قلناش ان الحديث بمعناه في مسلم، لكن كنا ذكرنا ما هو بلفظ الكتاب وقدمناه تبعا للاصطلاح ثم ذكرنا ما هو بالمعنى لانه في صحيح مسلم فيعطي القوة، هذا هو الاصطلاح في التخريج. وانت لو بدأت مسلم هنا تبقى مخالف، بينما هو كثير من الناس يقول لك لا انت لا ابتدي باللي هو بالمعنى وبعدين باللفظ. اصحاب الاصطلاح هنا يقولوا لا، لان احنا بنبحث هل ثبت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم او لا، فهذا هو المثال. طبعا بقية الامثلة هتاخد علينا وقت، لعل الأمثلة اللي ذكرتها دي تكون يعني فيها شيء من المناسبة يعني. وإحنا ننتقل الآن اللي يريد أمثلة أخرى أنا ممكن أديله الصفحات وهو يدور عليها. مثلا في نصب الراية ده في الجزء غير الصفحات اللي أنا ذكرتها في صفحة 136 وفي صفحة 137 وفي 3 صفحة 156 وكل مصطلح من دول أنا محوله على كتب تخريج تانية بس هي مش موجودة في إيدنا الآن فيها نفس الكلام مما يدل على أن ده اصطلاح متداول مش إحنا لقطينه من الكتاب ده وبنعممه لا إنه اصطلاح متداول كل ما تقرأ في كتب التخريج تجد أنهم يتتبع بعضهم بعضا بناء على هذا. اللي احنا نريد الآن ان احنا ننتقل اليه هو مسألة المتابعات والشواهد. والمتابعات معناها ان يشترك راويان فأكثر في رواية الحديث عن شيخ واحد ويتفقان في سند الحديث انه فلان عن فلان عن فلان ويتفقان في لفظ الحديث او في معناه. هذا يسمى متابعة ويسمى موافقة. وأكثر من تستطيع أن تستدل به على تسمية المتابعة هو صحيح البخاري. اقرأ فيه 100 صفحة 200 صفحة تجد يذكر الإسناد ثم بعدين يقول تابعه فلان أو تابع فلان فلان من أول الكتاب لغاية آخره. فهذا دليل على تسميتها متابعة. أما إذا قرأت مثلا في مسند الإمام أحمد أو في غيره ممكن يسموها وافق فلان فلان وهو توضيح لمعنى كلمة متابعة. إذا التقى الراويين في رواية الحديث عن شيخ فهي متابعة تامة بالنسبة لهما في هذا الشيخ. كل من فوقهم إلى نهاية الإسناد من أعلى تعتبر المتابعة قاصرة بالنسبة له، وكذلك اللي من أسفل تعتبر كذلك متابعة لأنهم ما يلتقوش في ذات الشيخ. والنتيجة للمتابعة التامة والقاصرة من حيث الاستفادة وحده. هذا هو الأصل في المتابعة وهذا هو المعنى الذي استعملها به الإمام البخاري في الصحيح. لكن الإمام الحاكم لما جه يعمل المستدرك استعمل المتابعة بذات المعنى هذا واستعملها أو أطلقها على الشاهد اللي احنا بنسميه الشاهد. فاعتبر أن مشاركة صحابي مع صحابي آخر في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة. ولما انتوا ترجعوا الكتب المصطلح تلاقيها كده يقول لك انه ان يروي الحديث واحد يلتقي في الشيخ ثم يتحد الصحابي، والشاهد ان يروي الحديث صحابي اخر، وقد يطلق الشاهد على المتابع. ثم بعدين يقول لك والخطب فيه سهل. معنى انه سهل يعني مش خلاف بين خطأ وصواب، ودي تهمنا جدا على أساس إن فيه ناس يقول لك إن الشاهد يجبر المتن ولا يجبرش السند. ليه عم يقول لك؟ لانه هو بيتفق في المتن وانه التاني من طريق تاني. طب ورايك ايه في الناس اللي بيسموا الشاهد متابعه؟ وان انتوا كمصطلح وافقتوا، قلتوا صحيح ان الاصل ان يكون المتابع من دون الصحابي، لكنه قد يطلق على الشاهد انه متابع ومن الذين استعمله بوفرة في المستدرك الحاكم في المستدرك. ترى يستعمله بالمعنى الاصلي وترى يستعمله بغير ذلك. ده بمعنى المتابعة. هذا هو سبب قولهم يغفر للمتابعات ما لا يغفر في الوصول. أيوة. هذا السبب. أيوة. هذه مشكلة هو مشكلة تحدث في هذا الكلام. يعني الإجهاد في أن هذا يقبل وهذا لا يقبل. لا مش يقبل. هذا كلهم لا مش كده. هو بيبني على كده الكلام اللي أنا قلته الآن. ان يقول لك اذا لقينا شاهد يقوي المتن بس ما يقويش السند. عشان صحابه كلهم مدوب. الصحابه كلهم مدوب. ما قلناش حاجه، الكلام مش في الصحابه، كلام انه اللي تحت الصحابه لغايه مؤلف الكتاب يقول لك لا ما يقويش الشاهد. اذا كان فيه انقطاع فيه تدليس يقول لك لا. وهذا طبعا من باب الخلط بين كلمة إن المتابع أو الشاهد يكبر السند وبين كون يزيل الضعف اللي فيه. احنا لا نقول إن المتابع يزيل، لا هو باقي لكنه بنقول يكبره. وهناك فرق بين أن تسميه جابرا وبين أن تسميه مزيلا. احنا لا نقول انه يزال بحيث انه لو سقط راوي ما نقولش والله ان الشاهد حط الراوي بذا مكانه، لا احنا بنقول انه جبره فهو باقي على انقطاعه ولكنه جبر كما جبر النبي. واللي يقرا من الكتب اللي هي يعني موجوده زي الكامل لابن علي يلاقيه بيكبر التفرد بالشاهد كما يكبره بالمتابع، بس ده مش في المقرر. فتلاقي ان ما هوش ما دام مش في المقرر يبقى خلاص. فاحنا دلوقتي اللي هنرسم او هنذكر شيء للمتابع او كده، المتابع لما نحدده احنا بناء على كده انه هو اتفاق يعني مجموع من او عدد او اكثر من اثنين في روايه الحديث عن شيخ، فيبقى اي اسنادين تاتي بهم وتجد ان اثنين التقوا وشيخهم واحد فهذا واحد تبع واحد، بس بشرط انهم بعد ما يلتقوا يتفق السند والمتن، فلا تجد انقطاع ولا تجد ابدال راوي براوي ولا تجد ابدال صحابي بصحابي اللي هو باب العله. ولذلك تعتبر المتابعة مقوية للضعف. لماذا؟ لأنه اتفق معه، لو خالفه فسيضعفه لا يقوي. فطبعا النماذج اللي هي يعني معنا لها إضافة أو لها شيء آخر، وهو إن إذا كان هناك معنى متابعات متعددة فاصطلاح التخريج انك انت تذكر المتابعة الاتم فالاقل، بمعنى ان احنا لو الان عندنا حديث موجود في صحيح البخاري وعندنا المتابعة الاتم في سنن الامام البيهقي والمتابعة الأقل في صحيح مسلم، فنحن نذكر البيهقي الأول ولا يعني يقول لنا أحد إنكم خالفتم المزي في تحفة الأشراف، لأن المزي له معانا الآن أمثلة وهنقول له خرجها أنت بنفسك مش هيلتزم بالترتيب اللي هو التزم به في تحفة الأشرار. الآن المثال اللي يعني هنذكره في كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة، الحديث رقم 2426. والإمام البخاري يقول في حدثنا شعبة حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، حدثنا شعبة ثم قال الإمام مسلم وحدثني. محمد ابن بشار حدثنا غندر هو محمد ابن جعفر حدثنا شعبة. أصبح معانا الآن آدي آدم، ها؟ تابعه غندر. وشعبه وشعبة، فالتقى كل من آدم وغندر في شعبة، فيقال الآن إن المتابعة تامة بين كل من غندر وآدم وشيخهم اللي هو شعبه. سمعت سويد ابن سعيد، بتكتب عشان محمد على الشاشة ماشي، سويد ابن سعيد ابن غفلة قال لقيت أبي ابن كعب رضي الله عنه قال أصبت صبرة أصبت صرة فيها 100 دينار الحديث، على أساس أنه هو المت ما فيش معنا فيه إشكال. الآن الإمام ابن حجر في الفتح كيف يخرج الحديث؟ الحديث أولا أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وأبو داود، فالآن أول ما كده مفروض إحنا نخرجه منين؟ من مسلم، ما دام الحديث في مسلم. وبعدين نشوف أصحاب السنن، قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. الحديث طبعا أنا قرأت عليكم الحديث. ثم يقول ابن كثير وهكذا رواه مسلم وابن ماجه عن أبي بكر، هو اللي كلمة عن أهي لأنه شيخ الاثنين، لكن مرات يقولوا من طريق. لو قالوا من طريق وكده يبقى فيهم ناس هنا مذكورين مع دول، ما ينفعش ده يكون شيخه، فيقولوا من طريق عشان إن هي أعم من حكاية عن، عشان اللي إيه ما تقولش والله إنها اختلت القاعدة، لا هي تختل من عن إلى من طريق إذا دخل في دول حد ما يكونش ينفع يكون شيخه. عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى. عبد الأعلى فين بقى؟ شيخ أحمد على طول. أتم متابعة موجودة. طب بعدين قالوا بعدين ورواه البخاري. تقول كيف تقدم انت يا اخي المسلم على البخاري تخرج؟ يقول لك لان المتابعة هي اللي بتحكمني. ورواه البخاري ومسلم. طب ما جمعتش مسلم كله ليه زي ما بيقول؟ قال لك لا، الطرق تفرق المجتمع وتجمع المتفرق. ناس يقول لك رس مسلم الاول بعدين رس، احنا بنرس طوب يا اخوان. يقول لك كده صحفة الاشراف كده، طب اقراها الاول. ورواه البخاري ومسلم وابو داود، وخلي بالك ابن ماجه طلع قبلهم كلهم، والنسائي. من حديث اللي هي تساوي من طريق، ما قالش عنه، ما يقولش عن، لأن ما يطلعش إلا يذكر بعد كده شيخ لدول. من حديث سفيان ابن عيينة عن الزهري، وبعدين يقول به. فين الزهري؟ معناته ملقيش حاجة المعمر. وتبقى المتابعة دي قاصرة بالنسبة للمعمر، بالنسبة لعبد الأعلى الأولانية تامة وتبقى قاصرة بالنسبة لعبد الأعلى. الطريقة دي يستفاد بها لما يكون المصدر اللي هو فيه المتابعة اللي قبليه فيه سقط، فانت تكتشف السقط ده أو تعالجه بالمصدر اللي انت رتبته للمتابعات بهذا الشكل. والحكاية دي لها مثاله في مسند الروياني. مسند الروياني هو مطبوعة قطعة منه وداخل يا شيخ معاش. مسند الروياني جزء 2 الحديث رقم 845. شوف يا شيخ الحديث اهو، ادي الامام الروياني بيقول مسنده جزء 2 حديث رقم 845 محمد بن بشار نا أبو داود. من الرجل اللي طالع عندك بعد أبو داود يا شيخ محمد؟ ها؟ أبو الأحواص. نا أبو الأحوص. عن سعيد ابن مسروق إلى آخر الإسناد. أما جينا نخرج الحديث ده لقينا أن أقرب متابع له أبو داود. أبو داود ده صاحب السنن. أما روحنا نقول له طيب الحديث ده عندك يا شيخ ألي وعندي، طيب ما إسناده عندك؟ قال إسناده، قال أبو داود الحديث رقم 3341 في السنن. عن سعيد بن منصور شيخ أبو داود. نا أبو الأحوص عن سعيد الثاني بقى مش سعيد الأول ب. فهنا السقط هنا ولما رجعنا للمخطوطة اللي هو الروياني لقينا برضو ان السقط ده موجود فيها. فتقدر انت بقى في نسختك المباركة تقدر تعمل كده وتحط سعيد ابن منصور نا أبو الأحوص. إيه اللي خلاك تقدر تعرف السقط ده؟ هو مسألة المتابعة وبديتها بالأتم فالأقل بالترتيب. وكتير بقى كده خاصة في الكتب اللي هي في إيدينا تلاقي في سقط ويطلع بالتخريج المتابعة زي كده. معايا يعني بطاقات اهي، بس طبعا ايه خلوها ايه مدام المثال ده مناسب خلاص. ويبقى المتابعة الأتم فالأقل من فوائدها انها تكشف السقط الذي في الإسناد، وفيها ايضا السقط في المتن كذلك. مثلا مسند أبو داود الطيالسي لما اشتغلناه مع اخواننا اللي هم اللي كانوا مسجلين فيه، فكنا بنجد سقط في الاسناد يطلعوا التخريج، وكنا نتيجه للمتابعه الاتم دي ما نلاقيش سند ابو داود الطيالسي الا في حليه الاولياء، لان هو اللي يروي من طريق يونس بن حبيب عن الطيالسي، مع انه الحديث يبقى عن شعبه في الصحيحين، فنوع مقدمين الحلية. ليه؟ لأن فيها نسخة على طول يونس بن حبيب عن الطيالسي إلى آخره. إيه اللي ألجأنا نقدم الحلية؟ قانون المتابعة الأتم فالأقل. يعني اسمحوا لنا معلش دقائق على أساس أنه بين الأذانين نكمل حكاية المتابعة، حكاية بقية المتابعة. إذا افتقدنا المتابعة اللي بهذا الشكل اللي هي بيكون لها دخل في يعني تعضيد الطريق أو في دفع التفرد، إذا كان هناك حد حكم على الحديث بالتفرد، فالمتابعة إذا وجدت تكون ردا على صاحب التفرد. كذلك إذا كان في أحد الرواة وصف بالخطأ زي حكاية سفيان ابن حسين، لما جبنا له متابعين نفوا عنه الخطأ. لماذا؟ لأنه أصبح مدام 10 رواه الحديث، ليش إحنا نيجي على المسكين ده ونقول له أنت اللي أخطيت؟ ما يبقاش الخطأ انحصر فيه، فهي تعالج خطأ الراوي وتدفع أيضا تفرده. وهذه من ضمن الأسباب أو الفوائد اللي للمتابعات في ذكرها. إذا افتقدناها، وغالبا ما يكون ذلك حينما يأتي حديث ويحكم فيه بالتفرد. ومعانا الآن المثال اللي معانا هو الحديث ده من مسند الإمام البزار، والإمام البزار أخرج الحديث في جزء 13 صفحة 326 برقم من الشمال لليمين 695. المفروض نقول من اليمين لكن أصبحت الناس لا تنتبه إلا للتنبيه. تفضل يا شيخ. أتقوم؟ طيب جزاك الله خير. الحديث رقم 6935 في المسند. ممكن انك تطلع نصه قدامهم يا شيخ محمد؟ طيب، هو كتابته مش هتفيد على اساس ان احنا مش هنجيب له متابعات. يقول الامام البزار: حدثنا سهل بن بحر، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا ابو بشر قال: وكان ثقة عن ثابت عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عبادا يعرفون الناس بالتوسم. آدي الحديث. البزار يعلق عليه وعلى حديث ذكره قبله بقوله: لا نعلم رواهما عن ثابت عن أنس إلا أبو بشر. فأصبح الحديث فيه تفرد بالإسناد من راويين قبل الصحابي: أبو بشر وثابت والصحابي أنس. والبزار يقول: أنا لم أجد متابعا لهذين الراويين في هذا الإيه الحديث. فصرح فيه بخلوهما من المتابع. احنا جينا نخرج الحديث ده بواسطة الكتب، فلقينا ان الطبراني في الاوسط جزء 3 صفحة 207 الحديث رقم 2935، ولقينا ابو نعيم الأصبهاني في كتاب الطب النبوي الحديث رقم 67، ولقينا ابن جرير الطبري في التفسير جزء 14 صفحة 97 طبعا ليها المحققة، والقضاعي في مسند الشهاب الحديث رقم 1005، وأبو الحسن الواحدي في التفسير الوسيط جزء 3 حديث 511، كلهم من طريق أبو بشر. فلم نجد متابعا كما ذكر الإمام البزار التفرد، ثبت لنا بالتخريج إنه هو فعلا متفرد، أما لقينا لوش طريق فيها متابع. والطبراني لما روى الحديث قال كده: لم يروه عن ثابت إلا أبو بشر، ولا عن أبي بشر إلا أبو عبيدة. في سنده هو. فأصبح الآن ما لقيناش متابع، والناس اللي هم علماء السابقين حكموا بالتفرد ولا أثبتتش التخريج خلاف ذلك، فيبقى ما فيش أمامنا إلا الشاهد. والحديث له شاهد من حديث أبو سعيد الخدري، واحنا هنا في مين؟ في الصحابي أنس. للحديث شاهد من حديث أبو سعيد الخدري أخرجه الإمام الترمذي كتاب التفسير باب سورة الحجر الحديث رقم 3127، وذكر الحديث بسنده إلى أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسم. وتلاحظ أن ده شاهد بالمعنى، ما هواش باللفظ، وده اللي ينطبق عليه حكاية المعنى. وأي واحد عايز يتعلم حكاية اللي بالمعنى وباللفظ يقرأ للحاكم في المستدرك، هو يجيب له شواهد ويقول الشاهد ده بمعنى الحديث ده بناء على دلالات الألفاظ اللي موجودة في كتب أصول الفقه، بحيث يساعدك على أنك تكتشف الشاهد اللي يكون بالمعنى أكثر من الشاهد الذي باللفظ. وطبعا الحديث ده الإمام الترمذي حكم عليه بأنه هو غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: إن في ذلك لآيات للمتوسم. فأصبح إن الرواية دي بالنسبة للترمذي يمكن إن هي تعضد أو تشهد لهذا الحديث. وطبعا دول كلهم شواهد زي كده، فاحنا عشان خاطر الوقت ونرجو ان هو يكون واضح حكاية الشاهد، وان هو بيبحث عنه اذا كان الحديث لم نجد له متابعا، فنبحث عن المتابع الاول، فاذا افتقدناه نبحث عن الشاهد، ويكون بهذه الطريقة. قد لا يكون مخرج الحديث صرح بالتفرد كما سيأتينا في موضوع هنتكلم احنا عن التفرد بعد كده، ولكن احنا بالتخريج يثبت لنا التفرد، فأيضا يبقى نلجأ في هذه الحالة إلى الشاهد، ويجبر الشاهد المد ويجبر السند كذلك. ومعنى يجبره انه لا يزيل القدح اللي فيه، وانما يقويه كالتكبيره اللي بيحطوها للذراع المكسوره، فهذه تسنده لكن ما تلحم الكسر. فناس يقول لك لا كيف يجبره، احنا ما قلناش انه هيزيل العيب، احنا بنقول انه هيخليه على ما هو ويزيل يسنده. وهناك فرق بين ما يجبر الشيء وبين ما يزيل عيبه. فلذلك هذه هي فائدة الشواهد، واللي قبليها فائدة المتابعات. ولو حد فيكم عنده وقت ويقرأ الجزء الأول من نصب الراية قراية متوالية ما يسقطش منها حاجة، هيلاقي كل المتابعات وإزاي تجبر وتقوي، وهو نفسه يقول لك ان دي تعمل كذا، ودي رفعت الخطأ الفلاني، ودي قوة الفلاني، بحيث كل الكلام النظري اللي قلناه موجود بمشيئة الرحمن الرحيم في الجزء الاول من نصب الراية. وده اللي خلينا بنقول ان كتب التخريج دي يجب ان تعيد النظر في قراءتها، لانها مش مسألة رص تخريج، لا دي بتقاعد وتبين القواعد سواء للتخريج أو للحكم على الحديث أو لترقيته من درجة إلى درجة. بس والله الموفق. إذا كان في أسئلة إن شاء الله بعد الصلاة احنا مستعدين. في وقت؟ طيب ماشي، ما شاء الله، دي من الكبائر دي. الحمد لله هم اثنين بس، ف يعني ايه خلينا نقولهم وهنقيم الصلاة على طول، وكل واحد يمسك على وضوءه شوية. لا فيه كتب مغازي، لكن احنا بنقول ده كتاب بيقول يعني واحد يعني هل كتاب المغازي ده بتاع الواقدي محدش ما شاء الله ما شاء الله. لا لا كتاب المغازي بس اللي هو ما أحد اشتغله إلا حسب معلوماتي، لكن في كتب في السيرة اتعملت وكده وموجود مطبوع منها كتير، لكن كتاب المغازي ده أساس تلاقيه داخل في أسانيد كثير من كتب المغازي المتداولة. لو تسمح يا رمت أشيخ أحمد معلش ما هي دي خلاص. هل يقبل ثانيا، هل يقبل من ايه؟ من احد اليوم تضعيف احد الاحاديث النبويه بحجه انها رويت من غير سند؟ طب وهي تروى من غير سند ازاي؟ اقصد حضرتك يا دكتور السيره في الحديث عفوا السيره النبويه يجد بعض السيره المغازي من يضاعف روايه بحجه ان ليس لها سند. ايوه اللي ملهاش سند ما هي. طب هل ممكن ان نعامل الروايات التاريخيه كما نعامل الاحاديث؟ لا دي موضوع ثاني. لا ما انت تقصد، لكن كلامك ما يديش كده. لا يمكن ان يقول انها ضعيفه لانه ملهاش سند وانت تقول له لا. ايوه هات السند واحنا نبكي عليه. طب حضرتك كتب السيره يا مولانا، كل كتب السيره واوسعها الهدى والرشاد واخدها الرجل من 200 كتاب كانت مسنده وموجوده واحنا افتقدناها. خد الثابت، انت الثابت يكفيك وزياده. يعني حضرتك مثلا دي في كتب مسند في البخاري ازاي؟ ما تروحش البخاري يا مولانا، انت رحت في غير المظنة. فين سندها؟ ما تقلقش هات سندها واحنا نبكي عليه. لا ما تقولش كده، لانه احنا لو راجعنا هنلاقي خروجه للطائف ان ما تواجدش في ده هتتلاقيه في ده. لا لا يا مولانا لا لا لا سند، فتقريبا ان انت بس وسع دائرة البحث شوي، لكن هتسأل في السوبر ماركت مش هتلاقي حاجة. انت عايز المهم تخطب اخطب ما فيش مشاكل. هات سبل الهدى والرشاد دي هتبسطك جدا وتقول لك على حاجات. انت شفت سبل الهدى والرشاد؟ طيب هاتها كده انا اوريك ان هي بتنسب لكتاب مسند. هي سلسلة حضرتك الكتب برضو برجع لحمد بن اسحاق. طب محمد بن اسحاق مش عاجبك يا عم الحاج؟ عاجبنا على عين وراسه، ولكن محمد بن اسحاق عامة ما يقول من احدثني من لا اتهم او حدثني الرجال. يا عم كل دي تنفع يا عم الحاج، بس صانعة دراسة الإسناد ما هيش موجودة عندك، لكن دي كلها تنفع وما تبقاش بدون إسناد، تبقى منقطعة. المشايخ مثلا زي الدكتور أكرم داير مشايخ لنت. ما دخلناش في أشخاص الله يكرمك. لا أنا بس اعمل معروف، أنا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. اسمح لي بس اقول لك يا مولانا، اللي كتبوا صحيح السيرة هم هربوا من انهم يجيبوا الروايات الضعيفة ويبحثوا لها عما يقويها بعبارة قصيرة ولا تطولش بقى. الأسئلة خلصت. هو الشيخ يرى ان الأسئلة يعني كلها بجاب عنها ولا ايه؟ تقريبا يعني ما اتتش بجديد. ما تفضل يا شيخ. ايوه ان شاء الله هنعمل حاجه للتفرد فضلة خيرك اهي، بس تجينا فاتحين الدكان. التفرد وهنزيله ونخليه كلمة جدا صعب دي على مسؤوليتك انت، مش بعيد جدا. لا ليس بعيد جدا ولا بعيد حتى. طيب هنعمل ايه بقى؟ ما هو المدام يحتاج لمعرفة، يبقى ما عندكش الكفاءة ابحث لغيرك. مش كلنا علماء يعني، احنا نتعلم كلنا نكمل بعض. يعني هو الامام البزار ما ذكرش الحديث كان يقدر يجيب له شاهد، لكن هو اثبت التفرد وتركه، وادي احنا تيسر انه غيره وجاب له شاهد اهو، وربنا يسر. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير، انتوا كمان دعيت لكم اهو دعوه وليكم.